الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد النبي الرحمه وعلى اله وسلم. قال ابو عمر: قرئ على ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن ابي زمنين بقرطبه في شعبان سنه 95 و300. ايوه بقرطبه، ها، في شعبان 95 و300. نعم. الحمد لله الذي انزل الكتاب على محمد عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرا وجعله داعيا اليه وسراجا منيرا، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارسل به ونصح لمن ارسل اليه، وكان كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم تسليما. وبعد، فاني قرات كتاب يحيى بن سلام في تفسير القران فوجدت فيه تكرارا كثيرا وحديث ذكرها يقوم علم التفسير دونها، فطال بذلك الكتاب، وانه للذي خبرته من قله النشاط اكثر الطالبين للعلوم في زماننا هذا، الا الى ما يخف في هذا الكتاب على الدابس ويقرب للمقيد نظرت فيه فاختصرت فيه مكبرا وبعض أحاديثه، وزدت فيه من غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يحيى، واتبعت ذلك إعرابا كثيرة ولغة على ما نقل عن النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل، زائدا على الذي ذكره يحيى من ذلك، وابتدئ ببعض ما افتتح به يحيى كتابه، فمن ذلك أنه قال حدث يوسف. الآن الآن هو المؤلف هنا أن كتابه هذا هو اختصار وأضاف عليه إضافات أخرى، لكن اختصره من جانب وأضاف أشياء يحتاجها الكتاب. ما هو اختصار ماذا؟ قال اختصار تفسير يحيى بن سلام. يحيى بن سلام هذا توفي سنة 200، وهو من أيضا شمال أفريقيا، ألف كتابا في التفسير، موجود التفسير، يحيى بن سلام موجود التفسير، ألف كتابه هذا، ثم جاء ابن أبي زميني واختصر هذا الكتاب، ثم أضاف عليه بعض الإضافات المتعلقة في بعض المسائل، لكن أصله هو تفسير يحيى بن سلام. رأى الكتاب هذا وأعجب به، ثم قام بقراءته ثم اختصره. نعرف أن هذا التفسير الذي بين أيدينا الآن هو اختصار لتفسير آخر. نعم تفضل. أنه قال حدثني سفيان الثوري عن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وأخبرني صاحب لي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن حذيفة بن اليمان قال لعثمان بن عفان: ما كنت صانعا إذا قيل قرأت فلان وقرأت فلان كما صنع أهل الكتاب أصنعه الآن. فجمع عثمان الناس على هذا المصحف وهو حرف زيد. ويحيى حدثنا حسن بن دينار عن محمد بن سيرين أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه القرآن عرضة كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه أتاه فعرض عليه مرتين. قال ابن سيرين: فكان يروننا قراءتنا هذه على العرضة الآخرة. قال يحيى: وحدثونا أن الصورة لم تنزل كل صورة منها جملة إلا اليسير منها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان سمى الصور، فكلما نزل من القرآن شيء أما أن يضعوه من الصور في المكان الذي يأمرهم به حتى تمت الصور. طيب، يعني هذا شوف الآن من عدة مسائل. أول مسألة أن المؤلف يسوق بسند، المؤلف قريب يسوق بسند، ولذلك قال حدثني فلان، فيسوق السند عن شيخه إلى أن يصل إلى ابن عباس أو يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة، هو تفسير بالأثر بأسانيده. عندنا تفسير بالأثر ليست بأسانيده، مثل تفسير معطية بالأثر لكن ليس في أسانيده مثلا، أو مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي، هذه تسمى تفسير بالأثر لكن لا يسوق بأسانيده. هذا لا يسوق بأسانيده، وغالب ما يسوق عن يحيى بن سلام لأنه أخذ الكتاب منه. هو ذكر هنا الآن عدة مسائل أو عدة حديث، منها حديث قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا في التشديد، لأن الإنسان لا يقدم على تفسير آية إلا عن علم أو يسكت. ثم ذكر أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد، أنه لما رأى الاختلافات خشي على أن تضيع الأمة فجمعهم، ثم ذكر أيضا أثرا آخر وهو عرضة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ثبت المصحف العرضة الأخيرة. ما هي العرضة؟ أن جبريل عليه السلام كان يعارض الرسول، يعني يقرأ القرآن وهذا يقرأ القرآن كل سنة في رمضان مرة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه القرآن مرتين، فثبت القرآن على العرضة الأخيرة التي أخذها زيد، زيد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ المصحف عليها، جمع المصحف عليها زيد بن ثابت، هذه تسمى العرضة، العرضة الأخيرة. وفي فائدة ذكرها هنا، قال أن تسمية السور تسمية توقيفية، أن الرسول هو الذي سماها، بدليل ماذا؟ يقول إذا نزلت عليه الآيات قال ضعوها في سورة كذا، هذا يدل على أن السور معروفة في زمن الرسول، خلافا لمن يقول أن تسمية السور هي اجتهاد، اجتهاد من الصحابة وأنهم اللي يسموها. الصحابة سموا سور صح، سموا أسماء ثانية، مثل عندك الآن سورة التوبة مثلا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة التوبة أو براءة، ورد عن ابن عمر، ورد عن جابر، ورد عن فلان أنهم قالوا مثلا المقشفشة، الفاضحة، هكذا، هذه أسماء زائدة. نعم. وكان يأمر يجعب في بعض الصور المكية من المدني، ويجعب في بعض الصور المدنية من المكي. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا وكذا من الصورة. يعني يقصد أنه عندنا آيات، عندنا صورة مكية وفيها آيات مدنية، لأن تأخرت الآيات عن النزول، أو صورة سبقت الآيات في مكة ثم اكتمل نزولها في المدينة، يقول يعني هذا كله جاي موجود. نعم. وقد نزل مكي قبل مدني، وأن هذا التأليف الذي بين الصورين لم ينزل على هذا التأليف، ولكنه وضع هكذا، ولم يجعل مكي من الصور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف الصور، ولم يجعل المدني من الصور على حدة يتبع بعضه بعضا في تأليف الصور. ونفس الكلام، يعني الصور تأتي، التأليف يعني أن جمع الصورة بآياتها كاملة، تأليف الصورة جمعها آياتها كاملة، هذا ما قد يحدث في وقت واحد، قد يأخذ أوقات، قد تنزل السورة كاملة، قد تنزل السورة في فترة. سورة البقرة نزلت كم مدتها؟ 10 سنوات، 10 سنوات من أول ما هاجر النبي إلى أن توفي والسورة آياتها تنزل، تأخذ وقتا طويلا. نعم. وقد نزل بمكة بعض ما أمر به لما يكون بالمدينة يعملون به إذا قدموا المدينة، وأن بعض الآيات نزلت الآية منها قبل الآية وهي بعدها في التأليف. وقد فصلنا هذه الوجوه في مواضع من التفسير، وإنما نزل بمكة، وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفارهم بعدما قدم المدينة فهو من المدني. قال يحيى يعني هذا في ضابط المكي والمدني، ما كان قبل الهجرة وما كان بعد الهجرة. نعم. قال يحيى ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف 12 خصلة، المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والتقديم والتأخير والمقطوع والموصول والخاص والعام والإطمار والعربية. قال محمد وجميع يعني من شفت هذه المسائل كلها يقول لابد من ضبطها، كلها تعلق في علوم القرآن. كل ما قال لك قال يحيى يقصد به يحيى بن سلام، فذكر لك عدة مسائل كثيرة يقول لابد من ضبطها ومعرفتها، فالذي يجهلها لا يدخل في التفسير، مثل الناسخ والمنسوخ ما تعرف هل تدخل تفسير آية وأنت ما تدري هل هي ناسخة أو منسوخة أو محكمة. نعم. قال محمد وجميع ما نقلته من كتاب يحيى أخبرني به أبي رحمه الله تعالى عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام، ومنهما حدثني به عن أبي عن أبي الحسن عن يحيى بن محمد عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده، وكل ما أدخلت من طريق يحيى بن محمد فقد قلت إنه من حديث يحيى بن محمد. وصلى الله العون والتأييد والإرشاد والتسديد، لا إله إلا هو الفعال لما يريد. أيوة، في ختام هذه المقدمة ذكر لك أسانيدا، يقول إذا قلت كذا وإذا قلت كذا إذا قلت كذا فهو عن كذا، فهو يريك يعني يوضح لك المنهج، منهجه في كتاب، لأنه سيأتي بعد ذلك آثار يرفعها ويسندها. نعم. مقدمة جميلة جدا مختصرة وحاوية وكلام جميل، وهذا يدل على العلماء المتقدمين مثل هذا القرن الثالث والرابع أن عباراتهم قوية وأن كلامهم مختصر، وكم لا يطيلون بالكلام تجد الآن شوف تفاسيره مختصرة جدا، كلام مضغوط جميل وحسن، لا فيه يعني زيادات لا حد. الآن تجد كتب التفاسير الآن بعضها طويلة جدا وكلها كلام يعني حشو لا فائدة، فيختلف الزمان. ولذلك شوف الكتب المتقدمة، الإمام مالك كتاب واحد الموضع، الإمام أحمد كتاب واحد، وهكذا تجد كتبهم ليست توسع. نعم انتهت المقدمة. جميل، نبدأ في الصلاة ونأخذ الفاتحة. لا فاتحة انت بأي هنا تبدأ في سورة ثانية؟ لا خلنا نأخذ الفاتحة ثم نأخذ. لا نمشي عليها من البداية أحسن. في البداية؟ كتاب مفيد جدا، والمؤلف ترى على عقيدة سليمة، عقيدة السلف ابن أبي زمنين، هذا كان على عقيدة السلف أن يكون يؤول أو يذهب مدار الأخرى، هذا جميل أيضا يؤيد الكتاب. نعم. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى حدثني أبو أمية بن يعلى عن قتادة عن عبد الله بن مسعود قال كنا نكتب باسمك اللهم زمانا، فلما نزلت قل ادعوا الله وادعوا الرحمن كتبنا بسم الله الرحمن، ولما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في معنى بسم الله الرحمن الرحيم ساخلت السند مباشرة إلى ابن مسعود، وأن ابن مسعود قال نزلت الآية، ويحدث عن حال وقت نزول الآيات. هذا رأي أن لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم كان يقول بسمك اللهم، ثم قال بسم الله الرحمن، ثم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هذا الرأي الذي ذكره ابن مسعود في هذه الآية. وبعضهم قال إن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت، وكانت هي أول ما نزل من القرآن، كانت أول ما نزل من القرآن هو بسم الله الرحمن الرحيم. هذا على رأيي، يعني الذي أول ما نزل القرآن فيه أربعة أقوال. بعضهم يقول إن أول ما نزل القرآن اقرأ الآيات الخمس الأول، وبعضهم قال الآيات الخمس من سورة المدثر، وبعضهم قال الفاتحة، وبعضهم قال بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه فيها خلاف أيهما التي نزلت الأولى. والصحيح أن أول ما نزل هو سورة خمس الآيات من سورة العلق، وأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية خاصة في سورة معينة، ليست آية مستقلة في سورة معينة، وإنما نزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور، هي جزء من آية في سورة النمل، جزء من آية، ليست آية مستقلة، وإنما الصحيح أنها نزلت للفصل بين السور. إلا الفاتحة فيها خلاف بين العلماء، هل هي آية مستقلة أو غير آية. الآن لو تفتح المصحف تجد أن البسملة آية من الفاتحة على رأي الكوفيين الذين خطوا هذا المصحف. نحن نقرأ بخط الكوفيين عاصم حفص عن عاصم، ومكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وهم يعدون البسملة آية من الفاتحة فقط، أما بعدها البقرة وآل عمران لا يعدون. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، هذا الصحيح، بدليل أنك لا تقرأها في الجهرية، أن إذا كبرت صليت الجهرية فإنك تجهر بالحمد. لذلك أنس رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كانوا إذا كبروا صلاة الجهرية فتحوا القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي حديث أيضا آخر، حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله ولم يأتي بالبسمة، وهذا يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة. وهذا يبين لك أن حديث رأي ابن يعني قول ابن مسعود أنها نزلت في يعني نزلت في هذه الأحوال التي ذكرها. نعم. وقال يحيى حدثنا الحسن بن دينار عن الحسن البصري قال لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا في هذه الآية إنه من سليمان، واجعله مفتاح القراءة إذا قرأ. وقال يحيى وحدثني أبو الأشهب عن الحسن وقال هذان الاسمان من أسماء الله ممنوعان، لم يستطع أحد من الخلق أن يتحلهما، الله والرحمن. أيوة، الله والرحمن هذا خاص بالله، لا يستطيع أي مخلوق أن يسمي نفسه الله أو الرحمن، وإنما هي خاص. أما الرحيم فيجوز أن تقول زيد رحيم رحيم بالناس، والرسول رحيم بأمته، هذا جائز. الرحيم اللطيف العزيز، قالت امرأة العزيز، هذا كله جائز. لكن الرحمن الله والرب هكذا تقول رب فلان رب الناقة، هذا جائز. تقول الرب يطلق على الله، هناك أسماء خاصة، الخالق لا خالق إلا الله، ما أحد يخلق، وهكذا في أشياء خاصة، في أشياء يجوز مثل المحيي والمميت هو الله. ما تفضل. قال محمد: قيل الجالب للباء في بسم الله معنى الابتداء، كأنك قلت أبدأ بسم الله، يعني هذا في تفسير أو المتعلق ببسم الله، كيف حرف جر، كل حرف جر لا بد أن يكون له متعلق، إذا قلت بسم الله يعني أذكر أبدأ وهكذا، حسب يعني السياق، حسب الحال. إذا جئت تتوضأ تقول أتوضأ بسم الله، تذبح تقول بسم الله، عند الذبح تقول بسم الله، يعني التقدير أذبح بسم الله، وعند قراءة تقول أقرأ بسم الله، أو عند البدء بالشيء تقول أبدأ بسم الله، فهي حسب الحال. نعم. تفسير فاتحة الكتاب وهي مكية كلها. أيوة، انتهى الآن من البسملة وانتقل. لاحظ أن كلها آثار، ما يأتي بكلام عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الحمد لله حمد نفسه وأمر العباد أن يحمدوه، والحمد شكر النعمة. هذا من كلام المؤلف ليس مسندا. الحمد لله قد بين لك أنه الثناء على الله، أن هو يعلم عباده أن يحمدوه، هذا أسلوب، لما يقول الحمد لله كأنه يعلم العباد، يقول احمدوا الله على هذه النعمة. نعم. رب العالمين، أعيد الكلام الأول. قوله الحمد لله حمد نفسه. أيوة. وما العباد، حمد نفسه يعني استقر الحمد لله. نعم. وما العباد أن يحمدوا، أيوة، كان يقول احمدوا، يعود عباده، يعلم عباده. نعم. والحمد شكر النعمة، أيوة، هذا تفسير الحمد، هل الحمد هو الشكر؟ هذا الحمد شكر من جانب، لأن الحمد قد يكون في مقابل النعمة، قد لا يكون في مقابل النعمة، فالحمد أصله في اللغة الثناء، الثناء والمدح بكل جوانب، قد يكون مقابل قد لا يكون مقابل، وإن كان في مقابل سمي الشكر، يعني كذا فعلك إنسان تقول له تحمده تشكره مقابل. في فروق بين الحمد والشكر عدة من عدة أوجه، لكن مؤلف أوجز لك الكلام وأعطاك كلمة الحمد في هذه العبارات الجميلة، أنه هو يحمد نفسه قبل أن يحمده الخلق، ويعودهم أن يحمدوه، وأنه في مقابل الأشياء النعمة والشكر. نعم. رب العالمين، العالمون الخلق، ملك يوم الدين. أيوة، شوف بيجاز، من هم العالمون؟ قال الخلق كله. لذلك عند كثير أن العالم أن العالمين هم ما سوى الله، ما سوى الله يسمى عالم، كل الخلق، السماوات والأرض وما فيها والجبال والأشجار والأنهار وبني آدم والجن والإنس والملائكة، كل ما سوى الله داخل في كلمة الخلق. قال الخلق، نعم، جميلة. يعني كلمة موجزة جميلة. نعم. ملك يوم الدين، قال قتادة: يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم، يعني جازي ملك يوم الدين، سمي بهذا الاسم لأن الناس يجازون بأعماله، في الدين الجزاء، وفلان يداين فلان يجازيه. نعم. قال محمد: معنى الدين في اللغة الجزاء، ومن كلام العرب دينته بما صنع أي جازيته. قال يحيى: من قرأ ملك فهو من باب الملك، يقول هو ملك ذلك اليوم. وأخبرني بحر السقاء عن الزهري أنه عيد الأول، ما قال؟ من قرأ ملك، من قرأ ملك، نعم، من قرأ، من قرأ ملك فهو من باب الملك. أيوة، عندنا قراءتان، قراءة مالك وملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. هو يقول من قرأ ملك، ما معناها؟ ملك، الملك. في فرق بين مالك وملك ولا ما في فرق؟ في فرق كبير، وكلاهما يتناسبان مع الله، يعني هاتان قراءتان كلاهما يتناسبان مع الله ولا يتعارضان، يتفقان مع الله. وجاءك شخص قال لك ما الفرق بين مالك وملك؟ نقول المالك الذي يملك الشيء حقيقة، الذي يملك الشيء حقيقة سمى مالك. وجينا إلى أرض باسمك أنت، ونقول هذه الأرض أنت مالك لها، هذا ملك سمى حقيقة، لا أحد يتصرف فيه إلا هو. لكن كلمة الملك لا يلزم منها أنه يملك الشيء، يعني يستطيع أن يكون تحت حكمه لكن لا يملك. فالأمير أو مثلا أمير البلدة أو الحاكم لهذه البلدة ما يملك أهلها، ويحكمهم ويتصرف فيهم لكن ما يملكهم ملكا حقيقيا أن يكونوا عبيدين أن يكونوا مماليك له، لا. ولا يملك ما يملكونه من أراضي أو من أموال، ما يملك. كلمة ملك هذه ليس ملكا حقيقيا ولكنه فوقهم في تصرفاته، يأمرهم وينهاهم. الراعي يأمر وينهى ويدبرهم ويتصرف فيهم وينفق عليهم، كل هذا يسمى ملك، ما يسمى مالك، يسمى ملك. أما المالك الذي يملك، عندك أغنام اشتريتها، ما نقول أنت ملك الأغنام، ما يصدق، نقول أنت مالك الأغنام، واضح؟ أنت مالك. لكن فرق بين، لكن الله سبحانه وتعالى يتناسب معه المعنيان. فالله عز وجل يملك الخلق ملكا حقيقيا، وله ملك السماوات والأرض حقيقيا، يتصرف فيها كيف شاء، يزيلها أو يثبتها، وهو مالك. والخلق يعني مالك معنى قاهر، والخلق تحت تصرفه. فإذا قرأت هذه الآية قرأتها قرأت ملك يوم الدين، فأنت تعطي معنى. وإذا قرأت مالك يوم الدين أعطيتها معنى. كلا القراءتان تعطيان معنيين لا يتعارضان، واضح؟ أخبرني بحر السقاء عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤونها مالك يوم الدين بكسر الكاف. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك. وتفسيرها على هذا المقاء مالك الذي يملكه، وقرأ بعض القضاء مالك بفتح الكاف يجعله نداء يا مالك يوم الدين. جميل، هذه قراءة بس شاذة ليس الثالث. مالك يوم الدين يعني على وجه النداء، يا مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد. لكن القراءة الثابتة مالكي بالكسر، مالكي يوم الدين. نعم. قال محمد معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ومن هذا أحسن. شوف شلون عبارات قوية، وللعبادة الطاعة مع الخضوع، أن تطيع وأن تخاضع. بعض الناس يطيع ملزم قائد ويطيع خوفا، قال لا، طاعة الله غير، أنت تستطيع أن تطيع من هو فوقك طاعة وأنت لا تبالي، تقول أنا طائع بس ملزم وأنا لا أخضع بك ولا أبالي فيك. طاعة الله لا تخضع، طاعة مع خضوع انقياد دون تردد، هذه العبادة. ومن هذا يقال طريق المعبد إذا كان مذللا بكثرة المشي عليه. اهدنا أبشدنا والصراط الطريق. شوف العبارات مختصرة جدا، اهدنا يعني أبشدنا، هداية الإرشاد. نعم. صراط الذين صراط والطريق، طريق إلى الله. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم بالإسلام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنعمت عليهم بالإسلام، أعظم نعمة نعمة الإسلام. لذلك يأتي بالعبارة مختصرة. قد يأتي الشخص يقول لك أنعم الله عليهم بالهداية ونعم الله عليهم بكذا، والذين أنعم الله عليهم الذين قال الله فيهم الصديقين النبيين والصديقين والشهداء، كل هذا تفاصيل ما فيها ما تتعارض مع هذا، لكنه يعطيك إيجاز أنعم عليهم بأي شيء قال بالإسلام. الصراط خلق الطريق إلى الله، بعضهم قال الصراط هو الإسلام أو القرآن أو الهداية أو كذا، هذه كل معاني تدخل في الطريق. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الحسن المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. شوف كيف العبارة، أول شيء أسرد هذا الكلام لمن؟ للحسن. حسن من كبار التابعين، إمام من أئمة التابعين، وعلمه يعني لا يعني تستطيع أن تصفه. هذا الإمام الحسن، وفسره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى بغيره. حسن سمعه نقل إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي فسره. صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم الضالون، وهذا من باب التمثيل. كل من غضب الله عليه سواء كان من اليهود أو غيرهم يدخلون في كلمة المغضوب عليه، وكل من ضل عن طريق الحق على أي حال وإن كانوا غير النصارى أي طائفة من الطوائف أهل البدع غضلوا عن الطريق يدخلون في هذه الآية. أما النصارى من باب التنفيذ انتهى. لا أقصد الفاتحة. الفاتحة بس إنها باقي كلام. أقرأ. وهذا دعاء أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعو به وجعله سنة له وللمؤمنين. قال محمد: من قرأ غي بالخفض فهو على البدن. من قرأ غيري بالخفض فهو على البدن من الذين أيوة. وجائز أن يكون على النعت. جميل. البدل أو النعت الصفة. يقول غير ليش جاءت مكسورة؟ إما بدل مقدمها أو صفة لها. نعم. وانتهى المؤلف. انتهى هذه الفاتحة. وهو في الأخير قال أن هذا دعاء الله أمر رسوله أن يدعو به، وأمر الأمة أنك إذا قرأت أن تدعو بهذا الدعاء يهدينا الصراط المستقيم. ولذلك يستحب ماذا؟ أن يؤمن. التأمين أين يكون؟ التأمين يكون في الصلاة فقط، ما تؤمن في غير الصلاة. لو قرأت في غير الصلاة ما تقول آمين. صحيح أن لو قلت آمين جائز، لكن السنة المتبعة أنه إذا كنت خلف الإمام أو كنت إماما أو كنت تجهر بصلاتك فتقول آمين، تقول آمين، فهي مرتبطة بالصلاة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإمام يقول آمين فأمنوا، فمن وافق تأمينهم تأمين إمامه تأمين الملائكة، من وافق تأمينهم تأمين غفر له. فأنت تؤمن مع الإمام ويكون تأمينك قد توافق مع تأمين الملائكة فيغفر لك، فهو مرتبط بها. ومعنى آمين اللهم استجب. الكتاب جميل جدا وحقيقة مهمة جدا، مختلف طلابية بدايات التفاسير أن يبدأ بهذا حتى يؤصلوا تفاسيرهم على تفاسير السلف والآثار الطيبة. والكتاب جميل جدا مفيد. جزاك الله خير على قراءتك، بارك الله فيك، إن شاء الله نستمر عليه إن شاء الله. يناسبك مثل هذا اليوم؟ والله بعض وبعض، بس إن شاء الله يناسب إن شاء الله. لأن عندنا الجمعة يصير عندنا فرصة أكثر، أنا عندي أيام ثانية بس مرتبط بدروس. إيه. لكن بشوف الوقت لا ممكن تواصل معي. بارك الله فيك.